بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. ودرسنا في هذا اليوم وهو اليوم 21 من شهر صفر من عام 45 في كتاب التبيان في أقسام القرآن أو في أيمان القرآن لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. هذا الكتاب قرأنا فيه في مجالس متعددة، والسورة بين أيدينا التي ذكر المؤلف في أن فيها قسما هي سورة الحاقة، وقال إن الله أقسم في سورة الحاقة في وسطها في قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وذكرنا في لقاءات ماضية أن اللام هذه يعني لا تعني أنه ليس هناك قسم، بل تفيد إثبات القسم. وقوله مثلا: فلا أقسم بالخنس، فلا أقسم برب المشارق، فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا كله قسم، كله قسم. لأن اللام هذه يعني إما للتأكيد وإما تكون متعلقة بشيء محذوف، أي لا كما تزعمون، لا كما يعني تدعون، ولكنني أقسم بهذا الشيء. طيب، قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. ما المراد بالذي يقسم الله به بما نبصره نحن وما لا نبصره؟ ما المراد به وما الغرض من هذا القسم؟ الغرض كما وضحت الآية: إنه لقول رسول كريم، أي الذي تسمعونه هو الكلام، هو كلام محمد، هو رسول كريم، لا كما تزعمون أنه مجنون أو أنه شاعر أو أنه كاهن. طيب، نشوف كلام ابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن ذلك قوله: فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، إلى آخر الآيات. قال مقاتل: بما تبصرون أي من الخلق، وما لا تبصرون أي منه، يعني ما تبصره من الخلق وما لا تبصره من الخلق، يعني على وجه العموم. وقال قتادة رحمه الله: أقسم بالأشياء كلها بما يبصر منها وما لا يبصر، وهذا جميل يعني على وجه العموم. وقال الكلبي: تبصرون من شيء وما لا تبصرون من شيء، وهذا أيضا على وجه العموم. قال ابن القيم: وهذا أعم قسم وقع في القرآن، يعني القسم في القرآن جاء كثيرا وجاء خاصا وعاما، وهذا من أعم ما جاء في القرآن، لما قال: تبصر وما لا تبصر، يعني كل شيء، يعني كل شيء الذي نبصره كالسماوات والأرض والجبال والأشجار والمياه، وما لا نبصره نحن كعالم الملائكة وعالم السماء وعالم تحت الأرض ونحوه. طيب، يقول: فإنه يعم العلويات والسفليات والدنيا والآخرة وما يرى وما لا يرى، ويدخل في ذلك الملائكة كلهم والجن والإنس والعرش والكرسي وكل مخلوق، وكل ذلك في من آيات قدرته وربوبيته. وهو سبحانه يصرف الأقسام كما وهو سبحانه تعالى يصرف الأقسام كما يصرف الآيات. ففي ضمن هذا القسم أن كل ما يرى وما لا يرى آية، ودليل على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به هو من عند الله وهو كلامه سبحانه وتعالى، لا كلام شاعر ولا مجنون ولا كاهن. تقول شوف، يقول الحكمة أن هذا من تصريف الأقسام، يصرف الأقسام كما يصرف الآيات، وأن هذا قسم فيما يرى وما لا يرى دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور قد تكون غائبة وقد تكون غير معروفة. يقول: وتأمل المخلوقات ما يراه منها وما لا يراه، واعتبر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ونقل فكرته في مجاري الخلق. يقول: ومن تأمل المخلوقات ما يراه منها وما لا يراه، واعتبر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ونقل فكرته في مجاري الخلق والأمر، ظهر له أن هذا القرآن من عند الله، أن هذا القرآن من عند الله، وأنه كلامه، وهو أصدق الكلام، وأنه حق ثابت، كما أن سائر الموجودات ما يرى منها وما لا يرى حق، كما قال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أي إن كان نطقكم حقيقة وهو أمر موجود لا تمارون فيه ولا تشكون، فهكذا ما أخبرتكم به من التوحيد والمعاد والنبوة حق، كما في الحديث: إنه لحق مثل ما أنك هاهنا. فكأنه سبحانه يقول: إن القرآن حق، كما أن ما شاهدتوه من الخلق وما لا تشاهدونه حق موجود، بل لو فكرتم بما تبصرون وما لا تبصرون لدلكم ذلك على أن القرآن حق. ويكفي الإنسان من جميع ما يبصره وما لا يبصره بعينه، ومبدأ خلقه ونشأته وما يشاهده من أحواله ظاهرا وباطنا، ففي ذلك أبين دلالة على وحدانية الرب وثبوت صفاته وصدق ما أخبر به رسوله. وما لم يباشر قلبه ذلك حقيقة، لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه. طيب، قال: ثم ذكر سبحانه وتعالى المقسم عليه، لما أقسم بما نبصر وما لا نبصر على أي شيء، قال: على إنه أي القرآن لقول رسول كريم، وهذا رسوله البشري محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يشير إلى سورة التكوير. سورة التكوير لما قال: فلا أقسم الخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة، هذا هناك جبريل وهنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول كريم أي محمد، هناك الملك وهنا البشر. طيب، يقول: وإضافته إليه، لما قال إنه لقول رسول، يعني القرآن إضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إضافته إليه، هل هو قول الرسول ولا قول الله ولا قول الملك؟ قال: إضافته إليه إليه صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة أبين دليل رسول، قول رسول، ما قال قول محمد، قال قول رسول، قال أبين دليل على أنه كلام المرسل. فمن أنكر أن يكون الله قد تكلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة، ولو كانت إضافته إليه إضافة إنشاء وابتداء ما لم يكن رسولا، ولناقض ذلك إضافته إلى رسوله الملكي في سورة التكوير. ثم بين سبحانه وتعالى كذب أعدائه وبهتهم في نسبة كلامه تعالى إلى غيره، وأنه لم يتكلم به بل قاله من تلقاء نفسه، كما بين كذب من قال: إن هذا إلا قول البشر. فمن زعم أنه قول البشر فقد كفر وسيصليه الله سقر. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه تنزيل من رب العالمين، وذلك يتضمن أمورا: أحدها أنه تعالى فوق خلقه كله. كيف فوق خلقه؟ لأنه قال تنزيل من أعلى، وأن القرآن نزل من عنده. الثاني أنه تكلم به حقيقة لقوله من رب العالمين، ولو كان غيره هو المتكلم به لكان من ذلك الغير، ونظير هذا قوله: ولكن حق القول مني. ونظيره قول تعالى: قل نزل به الروح الأمين على قلبك، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال: تنزيل كتاب من الله. وقال: تنزيل من حكيم حميد. وما كان من الله فليس بمخلوق. ولا ينتقض هذا بأن الرزق والمطر وما في السماوات والأرض جميعا منه، وهو مخلوق، لأن ذلك كله أعيان قائمة بنفسها، وصفات وأفعال لتلك الأعيان. فإضافتها إلى الله سبحانه وأنها منه إضافة خلق، كإضافة بيته بيت الله، وعبده عبد الله، وناقته ناقة الله، وروحه روح الله، وبابه باب الله إليه، بخلاف كلامه فإنه لا بد أن يقوم بمتكلمه، إذ كلام من غير متكلم كسمع من غير سامع، وبصره من غير مبصر، وذلك عين المحال، عين المحال. فإذا أضيف إلى الرب كان بمنزلة إضافة سمعه وبصر، إضافة سمعه وبصره وحياته وقدرته وعلمه ومشيئته إليه. ومن ذلك، ومن زعم أن هذه إضافة مخلوق إلى خالق فقد زعم أن الله لا سمع له ولا بصر ولا حياة ولا قدرة ولا مشيئة تقوم به، وهذا هو التعطيل الذي هو شر من الإشراك. وإن زعم أن إضافة السمع والبصر والعلم والحياة إضافة صفة إلى موصوف، فإضافة الكلام إليه إضافة مخلوق إلى خالق، فقد تناقض وخرج عن موجب العقل والفطرة والشرع ولغات الأمم، وفرق بين متماثلين حقيقة وعقل وشرعا وفطرة ولغة. وتأمل كيف أضافه سبحانه وتعالى إلى الرسول بلفظ القول، قال قول رسول، وأضافه إلى نفسه بلفظ الكلام، قال حتى يسمع كلام الله. فإن الرسول يقول للرسل، يقول للمرسل إليه ما أمر به، ما أمر بقول، فيقول قلت كذا وكذا، وقلت له ما أمرتني أن أقوله كما قال، كما قال المسيح ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. والمرسل يقول للرسول قل لهم كذا، أو المرسل يقول للرسول قل لهم كذا وكذا، كما قال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ونظائرهم. فإذا بلغ الرسول ذلك صح أن يقال قال الرسول كذا، وهذا قول الرسول أي قاله مبلغا، وهذا قوله مبلغا عن مرسله، ولا يجيء في شيء من ذلك تكلم لهم بكذا وكذا، ولا تكلم الرسول بكذا وكذا، ولا أنه بكلام الرسول بكلام رسول كريم، ولا في موضع واحد. يعني يقول ما ذكر أنه قال كلام الرسول، وإنما يقول هو قول الرسول الذي قاله الرسول ناقلا عن ربه، قال ولا في موضع واحد. بل قيل للصديق وقد تلا آيتك آية وقد تلا آية هذا كلامك وكلام صاحبك، فقال ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، هذا كلام الله. طيب، يعني هو الآن يريد يعني ابن القيم رحمه الله أن يقرر في هذا الكلام، أن يقرر قضية أن القرآن كلام الله، وأن قد يدخل على بعض الناس شبهة، وهو أن يقال مثلا إنه لقول رسول كريم، يعني قول الرسول، هذا كلام الرسول، كيف أنت تقول هذا كلام الرسول؟ هو الذي أتى به، وهو الذي جاء بالقرآن وافتراه، فالقرآن صرح بأنه قول الرسول. نقول لا، الرسول ناقل وهو كلام الله، لأن الله قال تنزيل، قال تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، فليس بكلام الرسول، ليس بكلام الرسول، وإنما هو قول الرسول، فرق بين الكلام والقول. طيب، الآن سينتقل يعني المؤلف على ذلك إلى بقية الآيات، فيقول الأمر فصل. الأمر الثالث ما تضمنه قوله تنزيل من رب العالمين، إنه رب ربوبيته الكاملة لخلقه، تأبى أن إن ربوبيته الكاملة لخلقه تأبى أن يتركهم سدى، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم ويحذرهم ما يضرهم، بل يتركهم هملا بمنزلة الأنعام السائمة. فمن زعم ذلك لم يقدر رب العالمين، أو لم يقدر رب العالمين قدره، ونسبه إلى ما لا يليق به تعالى. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، كأنه يشير إلى آية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن

لما أقررناه ولا أخذنا بيمينه ثم أهلكناه. هكذا هذا أحد القولين. قال ابن قتيبة في هذا قولان: أحدهما أن اليمين القوة والقدرة، وأقام اليمين مقام القوة لأن قوة كل شيء في ميامنه. قلت على هذا القول: اليمين من صفة الأخذ، وهذا قول ابن عباس في اليمين، لأخذنا منه باليمين أي بالقوة. قال: ولأهل اللغة في مذهب في هذا مذهب آخر، وهذا أن الكلام ورد على ما اعتاده الناس من الأخذ بيد من يعاقب، وهذا قولهم: إذا أرادوا عقوبة رجل خذ بيده. وأكثر ما يقوله السلطان والحاكم بعد وجوب الحكم: خذ بيده واسفع بيده، فكأنه قال: لو كذب علينا في شيء مما بلغ إليكم عنا لأخذنا بيمينه ثم عاقبناه بقطع الوتين. وإلى هذا المعنى ذهب الحسن، انتهى. طيب، يقول: فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لو تقول عليه شيئا من الأقاويل لما أقره ولا عاجله بالعقوبة، فإن كذبا على الله ليس ككذب على غيره، ولا يليق به أن يقر الكاذب عليه فضلا عن أن ينصره ويؤيده ويصدقه. وقوله: ثم لقطعنا منه الوتين، قال: الوتين هو نياط القلب، يعني عرق القلب، وهو عرق يجري بالظهر حتى يتصل بالقلب. إذا قطع بطلت القوة ومات صاحبه. هذا قول جميع أهل اللغة. قال ابن قتيبة: ولم يرد أن نقطع ذلك العرق بعينه، ولكنه أراد لو كذب علينا لأمتناه أو قتلناه، فكان كمن قطع وتينه. قال: ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان. قال: وهذا أوان قطعت أبهرا. قال: والأبهر عرق يتصل بالقلب، فإذا انقطع مات صاحبه، فكأنه قال: هذا أوان قتل، يعني قتل أوان قتل السم، فكانت أو فكنت كمن انقطع أبهره. طيب، يقول قوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لا يحجزه مني أحد ولا يمنعه مني. طيب، طيب، يقول هنا هو نقل كلام آخر كأنه انتقل. كأنه يعني استدل بآية أخرى في سورة الشورى، يعني أن الله قادر، لو أن محمد افترى، قال: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني يا محمد، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. يقول هذه الآية مثل هذه. يقول في معنى الآية للناس قولان: أحدهما قول مجاهد ومقاتل: إن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم، هذا الوجه الأول، فإن يشأ الله يختم على قلبك. يقول يعني يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك. والثاني قول قتادة: إن يشأ الله ينسك القرآن ويقطع عنك الوحي، وهذا القول دون الأول لوجوه. قال أن هذا خرج جوابا لهم وتكذيبا لقولهم إن محمدا كذب على الله وافترى عليه هذا القرآن، فأجابهم بأحسن الجواب، وهو أن الله قادر لا يعجزه شيء، فلو كان كما تقولون لختم على قلبه، فلا يمكنه أن يأتي بشيء منه، بل يصير القلب كالشيء المختوم عليه فلا يوصل إلى ما فيه، فيعود المعنى إلى

كما تقولون لأمكن غيري أن يتلوه عليكم وتدرون به من جهته، لأن الكذب لا يعجز عنه البشر، وأنتم لم تدروا بهذا ولم تسمعوا إلا مني ولم تسمعوه من بشر غيري. قال ثم أجاب عن سؤال مقدر وهو أنه تعلمه من غيره أو افتراه من تلقاء نفسه. قال فقد لبثت فيكم عمرا من قبله تعلمون حالي ولا يخفى عليكم سيري أو سيري ومدخلي ومخرجي وصدقي وأمانتي، ومن هذا لم أتمكن من قول شيء منه البتة، ولا كان لي به علم ولا ببعضه، ثم أتيتكم به وهلة من غير تعمل أو تعمل ولا تعلم ولا معاناة للأسباب التي أتمكن بها منه ولا من بعضه، وهذا من أظهر الأدلة وأبين برهين أنه من عند الله أوحاه إليه وأنزله عليه، ولو شاء ما فعل، فلم يمكنني من تلاوته ولا أمكنكم العلم به، بل مكنني من تلاوته ومكنكم من العلم به فلم تكونوا عالمين به ولا ببعضه، ولم أكن قبل أن يوحى إلي تاليا له ولا ببعضه. يقول فتأمل صحة هذا الدليل وحسن تأليفه وظهور دلالته، ومن هذا قول سبحانه وتعالى ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك بها علينا وكيلا، وهذا هو المناسب لقوله أم يقولوا افترى الله كذبا فإن يشئ الله يختم على قلبك، ولقوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، وبرهان مستقل مذكور في القرآن على وجوه متعددة والله أعلم. قال الثامن أن مثل هذا التركيب إنما جاء في القرآن للنفي لا للإثبات، كقول تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وقال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، إن يشأ يسكن الريح فيضعن رواكد على ظهره، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، ونظائره لم يأتي إلا فيما كان ما بعد فعل المشيئة منفيا. التاسع أن الختم على القلب لا يستلزم الصبر، بل قد يختم على قلب العبد ويسلبه صبرا، بل إذا ختم على القلب زال الصبر وضعف بخلاف الربط على القلب، فإنه يستلزم الصبر، كما قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم، ومعنى الربط في اللغة الشد، ولهذا يقال لكل من صبر على أمر ربط قلبه، كأنه حبس قلبه عن الاضطراب، ومنه يقال هو رابط الجحش، وقد ظن الواحدي أن على زائدة، والمعنى يربط قلوبكم، وليس كما ظن، بل بين ربط الشيء والربط عليه فرق ظاهر، فإنه يقال ربط الفرس والدابة ولا يقال ربط عليها، فإذا أحاط الربط بالشيء وعمه قيل ربط عليه، كأنه أحاط عليه بالربط، فلهذا قيل ربط على قلبه، وكان أحسن أن يقال ربط قلبه، والمقصود أن هذا الربط يكون معه الصبر أشد وأثبت بخلاف الختم. العاشر أن الختم هو شد القلب حتى لا يشعر ولا يفهم ولا يفهم، فهو مانع يمنع العلم والتقصد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم قول أعدائه أنه افترى القرآن ويشعر به، فلم يجعل الله على قلبه مانعا من شعوره بذلك وعلمه به، فإن قيل الأمر كذلك ولكن جعل الله على قلبه مانعا من الأذى بقولهم قيل هذا أولى أن يسمى ختما، وكأنه يؤذيه قولهم ويحزنه، كما قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، وكان وصول هذا الأذى إليه من كرامة الله له، فإنه لم يؤذى نبي ما أوذي، فالقول في الآية هو قول قتادة والله أعلم. طيب هذا الذي ذكره المؤلف هنا هو لما استدل بآية الشورى إن يشاء يختم الله على قلبك، ورد على من قال إن الختم هنا الصبر، وأنه يقول لا، إن الختم هو الطبع والمنع. عاد الآن إلى الآية، آية الحاقة. قال: ثم أخبر سبحانه وتعالى أن القرآن تذكرة للمتقين، يتذكر به المتقي فيصبر ما فيبصر ما ينفعه فيأتيه، وما يضره فيجتنبه، ويتذكر به أسماء الرب وصفاته وأفعاله فيؤمن، ويتذكر به ثوابه وعقابه ووعده ووعيده وأمره ونهيه وآياته في أوليائه وأعدائه ونفسه وما يزكيها ويطهرها ويعليها وما يدسيها ويخفيها ويحقرها، ويذكر به علم المبدأ والمعاد والجنة والنار وعلم الخير والشر. فهو التذكرة على الحقيقة، التذكرة على الحقيقة، تذكرة تذكرة حجة للعالمين ومنفعة وهداية للمتعلمين، كما قال سبحانه وتعالى: وإنه لتذكرة للمتقين. قال قوله سبحانه وتعالى: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، يقول: لا يخفون علينا، فسنجازيهم بتكذيبهم. ثم أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه حسرة على الكافرين، إذا عاينوا حقيقة ما أخبر به كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات، حين لا ينفعهم التحسر. وهكذا كل من كذب بحق وصدق بباطل، فإنه إذا انكشف له حقيقة ما كذب به وصدق به كان تكذيبه وتصديقه حسرة عليه، كمن فرط فيما ينفعه وقت تحصيله حتى اشتدت حاجته إليه وعاين فوز المحصلين صار تفريطه عليه حسرة. قال: ثم أخبر سبحانه وتعالى أن القرآن والرسول حق اليقين، فقيل هو من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي الحق اليقين، نحو مسجد الجامع وصلاة الأولى، وهذا موضع يحتاج إلى تحقيق، فنقول: وبالله التوفيق. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مراتب اليقين، فقال: حق اليقين، وعلم اليقين، وعين اليقين، كلا لتعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فهذه ثلاث مراتب لليقين: أولها علم، وهو التصديق التام به بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة تقدح في تصديقه، كعلم اليقين بالجنة مثلا، وتيقنهم أنها دار المتقين ومقر المؤمنين، فهذه مرتبة العلم، كيقينهم أن الرسل أخبروا بها عن الله، وتيقنهم خبر صدق المخبر. المرتبة الثانية عين اليقين، وهي مرتبة الرؤية، لأنه يرى بعينه والمشاهدة، كما قال تعالى: ثم لترونها عين اليقين. وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم والمشاهدة، فاليقين للسمع وعين اليقين للبصر، يعني علم اليقين للسمع العلم وعين اليقين للبصر. وفي المسند للإمام أحمد مرفوعا: ليس الخبر كالمعاين، أو ليس الخبر كالمعاينة. وهذه المرتبة هي التي سألها إبراهيم الخليل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين، فكأن سؤاله زيادة لنفسه وطمأنينة لقلبه، فيسكن القلب عند المعاينة ويطمئن لقطع المسافة التي بين الخبر والعيان. وعلى هذه المسافة أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الشك، حيث قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، ومعاذ الله أن يكون هناك شك ولا من إبراهيم، وإنما هو عين بعد علم، وشهود بعد خبر، ومعاينة بعد سماع. المرتبة الثالثة مرتبة حق اليقين، وهي مباشرة الشيء بالإحساس به، كما إذا أدخل الجنة وتمتعوا بما فيها، فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين، وفي المواقف حين نزلف ونقرب منهم حتى يعاينوها في مرتبة عين اليقين، وإذا دخلوها وباشروا نعيمها في مرتبة حق اليقين. ومباشرة المعلوم تارة يكون بالحواس الظاهرة، وتارة يكون بالقلب، ولهذا قال: وإنه لحق اليقين، فإن القلب يباشر الإيمان به ويخالطه، كما يباشر بالحواس من يتعلق بها أو ما يتعلق بها. فحينئذ يخالط بشاشتها القلوب ويبقى له حق اليقين، وهذا أعلى مراتب الإيمان، وهي الصديقية التي تتفاوت فيها مراتب المؤمنين. قال: وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاثة مثالا فقال: إذا قال لك من تجزم بصدقه عندي عسل أريد أن أطعمك منه فصدقته، كان ذلك علم اليقين، فإذا أحضره بين يديك صار ذلك علم عين اليقين، فإذا ذقته صار ذلك حق اليقين. وعلى هذا فليست هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى صفته، بل هي من إضافة الجنس إلى نوعه، إن العلم والعين والحق أعم من كونها يقينا، فأضيف العام إلى الخاص. مثل بعض المتاع وكل الدراهم، ولما كان المضاف والمضاف إليه في هذا الباب يصدقان على أو يصدقان على ذات واحدة، بخلاف قولك دار عمرو وثوب زيد، ظن من ظن أنها من إضافة الموصوف إلى صفته، وليس كذلك، بل هي من باب إضافة الجنس إلى نوعه، كثوب خز وخاتم فضة. فالمضاف إليه يكون مغايرا للمضاف، لا يصدقان على ذات واحدة، وقد يجانسه فيصدقان على مسمى واحد، والله أعلم. قال ابن القيم: ثم ختم السورة، أي سورة الحاقة التي فيها القسم فلا أقسم بما تبصرون، قال: ثم ختم السورة بقوله: فسبح باسم ربك العظيم، وهي جديرة بهذه الخاتمة لما تضمنته من الأخبار عن عظمة الرب تعالى وجلاله وذكر عظمة ملكه وجريان حكمه بالعدل على عباده في الدنيا والآخرة، وذكر عظمته تعالى في إرسال رسوله وإنزال كتابه، وأنه تعالى أعظم وأجل وأكبر عند أهل سماواته والمؤمنين من عباده، من أن يقر كاذبا متقولا عليه، مفترى عليه، يبدل دينه وينسخ شرائعه ويقتل عباده ويخبر عنه بما لا حقيقة له، وهو سبحانه مع ذلك يؤيد وينصر ويجيب دعواته ويأخذ أعداءه ويرفع قدره ويعلي ذكره، فهو سبحانه العظيم الذي تأبى عظمته أن يفعل ذلك بمن أتى بأقبح أنواع الكذب والظلم. فسبحان ربنا العظيم وتعالى عما ينسبه إليه الجاهلون علوا كبيرا. هذه الآية أو هذا الموضع الذي ذكر ابن القيم في سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وأخبر بأنه هو أعظم قسم في القرآن، لأنه يشمل كل شيء مخلوق أو كل شيء مخلوق أو غير مخلوق. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون عامة. ثم ذكر ما تلا هذه الآية من أمور: أنه لحق لرسول كريم، وهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن يبلغه الرسول يتكلم به، لا أنه من عنده، ولا أنه ولو كان من عنده لكان مفتريا على الله. وبين حقيقة هذا الأمر وكل ما يتعلق بالافتراء على الله، لأن الله كيف ينصره كيف يؤيده إلى آخره، بالدليل العقلي إلى آخر ما جاء في هذه الآيات إلى خاتمة السورة، وهي خاتمة حسن لما قال: فسبح باسم ربك العظيم، كيف نسبحه ونعظمه ونجلله وهو يؤيد من يفتري عليه، هذا لا ينفي. طيب، بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى سورة المعارج التي فيها القسم: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. يأتي الكلام عنها إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.